أنا خلصت مسألة. انتهينا يا شيخ علي؟ إذا الفك يحتاج إلى معرفة حديث قال المعرفين ولا ما في ولا مع. كنت أسمع البارحة الشيخ صلاح عبد الموجود كان بينكم قصة جزا الله خير وقصة ناشعة. يكون كان الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في البداية سنة 80 جاء إلى اليمن للعمل. والشيخ مصطفى معروف بعجهد ميكانيكي هندسة ميكانيكا ونحو. وجاء حاصر نفسه مع القرآن والتفسير وبس. الشيخ مقبل رحمه الله عليه يلقي الدرس المصطلح الحديث والقواعد وهو يعني جالس في ايش في ركن المسجد مسجد الدعوة اسمه مسجد الدعوة في الصباع فاتح تفسير ابن كثير ويراجع والشيخ يدرس. قال له يعني تعال انت يعني تدرس مع الشيخ وكذا تستفيد منه تمام. والشيخ مقبل يلقي الدرس ويلحظ الحاضرين ولا يتكلم بحرف واحد. فكان الشيخ مصطفى يعتري احاديث في تفسير ابن كثير فيها عايز يعرف حكما يضطر بعد الدرس يسال من الشيخ مقبل عن حكمه. مره في مره طبعا مشى الى الرجل الذي ايش اراد ان يتعاقد معه في الهندسه والشغل. قال انا ما ساتيك انا سابقى في تفرغ للطلب. فيوم بعد يوم الشيخ طبعا مقبل لا ينكر عليه ولا يعيب ولا شيء. فاصر كان بتوجيه طبعا وحث نصيحه من الشيخ صلاح. الشيخ صلاح رحمه الله حفظه الله كان سابقا يدرس في معهد ايش المعاهد العلمية يسموها تلك مثلا إلى اليوم معاهد علمية. فكان يقول له هيا تدرس مع الشيخ مقبل. قال له أنا بس أحصل نفس القرآن والتفسير. فكل ما مشى التفسير وجد نفسه لابد عايز محتاج يعرف قواعد معينة وتخريج الحديث وحكم الحديث إلى آخره. يوم في يوم قال والله لا كان لازم امشي مع الشيخ مقبل والف فمين يومين. فاخذ يعني حول الله اظن 4 سنوات أو 5 سنوات ونزل الى مصر سنه 86. لكن كان ملازم الشيخ مقبل وكان يتردد ما بين الحرمين وبين اليمن. واخيرا كما تعرفون نزل الى مصر سنه 86 فبدا ايضا وحده ياتيه بعض الطلاب حتى يعني كان هذا الخير الذي ترونه به. فأقول يعني مسألة دراسة علم الحديث دراسة تخريج دراسة أسانيد شيء مهم يحتاجه الفقيه يحتاجه المفسر يحتاجه العقائدي يحتاجه بارك الله فيكم الأصولي يحتاجه كل إنسان. لأن علوم الحديث خادمة أكثر العلوم تولدا في غيرها. عرفنا؟ إذا انتهينا اليوم من أمر الحديث نبدأ الآن بدرس العلم. يلا نتفضل. الشواهد تاخذ مرة السابقة سمع الأعمش ومش عارف ابن العلاء. سمع إيه؟ سمع الأعمش من أنا بعد الحديث اللي فات. الراجع؟ إن هو رآه فقط يصلي ولكن لم يسمع. لم يسمع؟ ولم يسمع من أحد من الصحابة. الأعمش؟ نعم. خلص؟ ذكر الضريب في العلاء وروى عن أنس بن أبي أكثر. وما نحن بنقول أثبت الناس في أنس كم؟ ثلاثة. من هو؟ قتادة. وثبت ثبت البناني. ثبت البناني. وقتادة ومن؟ وزر. يعني الأعمش ما سمعش من أحد من الصحابة؟ قال ذكر التلميذي وأنه لم يسمع. إذا ما يصحش لم يسمع لكن رأى. وقد روى عن أنس بن أبي أوفى. روى عن لكن أيضا مرسل. نعم. قال الشيخ كل ما رواه العمل مستمر. خلاص يعني في هذا القطاع في حاجه ثانيه احنا بنطلبها. طب كلنا طلبنا الكلام عن شعيب بن علاء. شعيب بن علاء ماله بقى؟ شعيب لم اجد يعني الا قول ابن ابي حاتم مصارع من حديث وذكر ابن همام في الثقه. قولا لرجل الامامين ولا ايش؟ ابو حاتم قال مصارع من حديث وذكر ابن همام في الثقه. ده في اسناد واحد ولا في اسنادين؟ انا مش فاكر. اسناد ابراهيم قلنا اسناد انس لا مش عن انس. اسناد من الصحابه؟ انس طيب. وفي اسناد ابي هريره شعيب بن العلاء صاحب صالح الحديث. وفي عصام بن طلحه البصري ضعيف. ومحمد بن بكر ثقه. وفي اسناد انس في حد؟ لا غير الاعمش يعني؟ لا لا ثقه. ما فيش؟ ممكن ده يحصل. بس ماش اللفظ المشهور بتاعه. خلاص؟ ممكن هذا ما عدا يحصل، لكن ليس باللفظ المشهور. حسن الاسلام المرء دكتور معنا؟ خلصت البحث، احكي لنا انت بقى خلصت البحث. لا لا انا في حديث من حسن الاسلام المرء تلك ملاك. من طرق عده عن الصحابه وعن جمع من الصحابه. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته تمام؟ سته ومنها مرسل. انتهينا ان المرسل هو التالي والمرسل من قسم البحث. اذا خلاصه بحث حديث من حسن اسلام المرء انا وصحبه. تجول الاخوه في صفحات البحث وجدوا في بعض هذه ان رجلا قتل في زمن النبي عليه الصلاه والسلام اظن في غزوه احد او فجاءت امه تزكيه او تمدحه فقال النبي عليه الصلاه والسلام او ما يدريها لعله تكلم في ما لا يعني او ما او امتنع عما لا يضره. تعلم هذا الحديث له اسنادين. واحد من الاسنادين فيه انقطاع بين الاعمش والثاني فيه ضعف. بس القول ان قول ابي حاتم هو يعني يصلح او صالح الحديث. صالح الحديث معناه في الشواهد المتابعه يكتب حديث زي يكتب حديث معنا. وفي بعض في رجل المهم هذا مع ضم هذا مع هذا ممكن يقول يحسن لكن ليس باللفظ المشهور. طلع عليك افضل ولا ليش؟ تمام خلاص انتقل. عبد الله احمد عليك عرفنا عبد الرحمن عرفنا دكتور هان بس في رجل بعيد لا صاحب الطريق يقوم هذا الضعف في الجاب ده ضعف. حاج عبد الهادي انتهينا خلصنا من البحث. خويا محسن هان الرجل المقابل بتاع حسن اسلام المرء قله الكلام فيما لا يعنيه ده بتاع خالد بن شعيب عن مرسل برضه خلاص هو نفس المعنى. هذا مستطع لان خالد لم يخطط عليه لانه جمع عن الزهر وكلمة طبعا خلاص خدنا كلامنا خلاص ده خليناه خدنا كلامنا طرحناه صح. والمهم برضه يلتقي مع المرسل وهذا وذاك ضعيف. خلاص اخونا عبد انتهينا المسألة. احمد عبد المسألة انتهينا. الشيخ عمل ابن تعب عرفنا ده من الشوال اللي احنا اللي انت عارف الشوال خلاص. طيب كنا قلنا نجيب تحقيق نجيب تحقيق ل جبتم؟ انا عامل قد كده فيه بس النهارده وصلت انا عارف ايه. طيب احكي لنا وصلت عمال مش مركز دلوقتي فيه وصلنا بس جبت قد كده فيه ده فيه من ناس محققين يعني من ناس محققين للاربع لكتاب جامع العلوم والحكمه. الشيخ طارق اخرج لو بحث في كتابه علي الحديث لا كتير جدا يعني جايب خمس صفحات فيه او ست تمام. قالوا اللي انت وقفت عليه ولا فاكر قالوا ايه. انا وقفت اجيبه بكره ان شاء الله. حاج عبد الله اللي وقفت على اجيبه بكره ان شاء الله. حاج بهاء كفر الزيات تعال لنا بس الله يبارك يا شيخ. بس يا جمال من الاوائل ما حدش يساله. ها حد اكون عارف ولا عارف واش عايز اطلع من طيب الشيخ احمد بكره ان شاء الله نجيب باذن الله لاننا عاملهم